بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 72 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 38 في روائع عمرية. اتكلمنا في الحلقة الماضية على اجتهاد عمري عظيم في مسألة قتل المجموعة بالواحد، قتل الجماعة التي اشتركت في قتل رجل أو غلام أو امرأة أيا كان. إذا اجتمع فريق من المجرمين على قتل رجل واحد أو فرد واحد فإنهم يقتلون به. فده كان تطبيق عمري لأمر لم يحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه حدث في عهدي فكان هذا التطبيق. وقلنا بعد كده أن عامة الفقهاء على هذا المبدأ، سواء كان الحنفية أو الحنابلة أو الشافعية أو المالكية، كله متفق على هذا الأمر. وذكرنا في حلقات ماضية سابقة بعض الاجتهادات العمرية الأخرى في مسائل الحدود. طبعا الموضوع القتل هذا في حد، القاتل يقتل إلا أن يعفو أهل القتيل. فذكرنا برضو اجتهادين تانين قبل كده في حلقات ماضية رجعوا لها، اجتهاد عمر رضي الله عنه في رفع حد الخمر إلى 80 جلدة بدلا من 40 جلدة، وذكرنا مسألة عدم قطع يد السارق في عام المجاعة. الاثنين دولت ذكرناهم في حلقة اسمها فقه عمر، الحلقة رقم 20 في هذه المجموعة، مجموعة روائع عمرية، رجعوا لها، وهي من الحلقات المهمة جدا جدا. فقه عمر تورينا ازاي كان بيفكر رضي الله عنه وارضاه في الامور، ويثبت ان ما كان يبنيه من احكام كان يبنيه على علم شرعي غزير، وعلى قوة استنباط رائعة، وعلى فهم وذكاء والمعية يعني من النادر ان توجد في كثير من البشر، يعني شيء فعلا فريد. النهاردة بنتكلم على بعض الاجتهادات العمرية الاخرى في مسألة اقامة الحلول، ايضا في مسألة رجم أو جلد أو قتل، يعني أمور اللي هي اللي فيها حدود كبرى برضو كان ليه إسهامات أخرى. ما قلناه في الحلقات الماضية ليس نهاية المطاف، وما سنذكره اليوم من أمثلة ليس نهاية المطاف، إحنا فقط بنذكر أمثلة من حياة هذا العلامة الكبير والنجم الساطع في تاريخ المسلمين حقيقة. النهاردة بنتكلم على بعض الاجتهادات العجيبة، يعني كل واحدة فيهم هتلاقي فيها رؤية معينة أو نظرة معينة أو موقف معين من الحاجات فعلا نوادر التاريخ الإسلامي الرائعة. أولا، أول شيء هنذكره النهاردة أو أول قصة أو أول موقف لعمر بن الخطاب، هنجاوب على سؤال: هل كرر عمر رضي الله عنه حد الجلد على الخمر على شارب بجريمة واحدة؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هل يا ترى في واحد شرب الخمر فأقيم عليه الحد، وبعد ما أقيم عليه الحد هل على نفس الجريمة التي أقيم عليه فيها الحد يمكن لعمر أن يضربه مرة ثانية على نفس الجريمة دون أن يشرب مرة أخرى؟ تكرار الحد متعارف عليه عند الفقهاء أنه هو غير حادث، يعني ما ينفعش يتكرر الجلد مرتين أو الحد مرتين على واحد. فلماذا فعل ذلك عمر، وما هي الحجة الشرعية، وما هو التطبيق الفعلي لمثل هذا الموقف؟ هذا الموقف مؤثر للغاية. الموقف ده موقف جلد عمر لابنه، ابن عمر ابن الخطاب نفسه هو الذي شرب الخمر. ابن عمر ابن الخطاب هو عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الرحمن هذا صحابي صغير، يعني ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، لكنه كان صغير جدا عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرواية بتقول بيرويها عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أخو عبد الرحمن بن عمر وشقيقه، أخوه من الأب والأم، قال: شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة ابن الحارث. أبو سروعة عقبة ابن الحارث صحابي وأيضا من مسلمة الفتح، فصحابي كبير، الاثنين وقعوا في هذه الخطيئة. طبعا ده احنا بنتكلم على مجتمع بشري، احنا ممكن نكون مستغربين ان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يشرب الخمر. هو شرب الخمر عشان نرى مثل هذا الموقف، عشان نعرف طريقة عمر ابن الخطاب في إدارة دولته، طريقته في التعامل مع الناس، مع الحدود، مع شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، مع أهله. يعني موقف في غاية الثراء أكثر من وجهة نظر، لكن حصل هذا. هذول البشر يقعون في أخطاء، وأخطاء كبيرة قد لا يقع فيها كثير من المسلمين، كثير أو من المسلمين الحمد لله ما شربوش خمر في حياتهم، وكتير ما وقعوش في الزنا وكتير، لكن وقع مثل هذه الأمور، وشاء الله عز وجل أن تحدث في هذا الجيل، لنرى ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع مثل هذه المواقف، ماذا يفعل أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن رضي الله عنهم، هؤلاء الذين نأخذ بعد ذلك الدين عن طريقهم ونتبع سنتهم، لابد أن نعرف تصرفهم في مثل هذه المواقف. فعبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب شرب الخمر مع صحابي جليل آخر من مسلمة الفتح، وعقبة ابن الحارث الشهير بكنيته أبو سروعة. عبد الله ابن عمر اللي هو راوي القصة، أخو عبد الرحمن، بيحكي القصة، هو كانوا عايشين في مصر، يعني كانت القصة دي بتحدث في مصر أيام فتح الإسلامي لمصر، وكان عبد الله بن عمر من المدد الذي أرسله عمر بن الخطاب لعمر بن العاص في فتح مصر. فبيقول: ونحن بمصر في خلافة عمر بن الخطاب، فسكر الاثنين، شرب حتى سكر وناموا، فلما صحى، صحى بالألف يعني الاثنين مثنى، الاثنين صحوا يعني، فلما صحى انطلق الى عمرو بن العاص وهو امير مصر، هم لوحدهم ما حد شافهم، هم شربوا في السر وما حد شافهم، بس لما صحوا ان ايه اللي عملناه ده، احنا شربنا خمر، احنا وقعنا في خطيئه كبيره، احنا ام الخبائث، احنا كذا كذا، يعني رجعوا لصوابهم مبكرين جدا الحمد لله. فراحوا لعمرو بن العاص مباشره أمير مصر الوالي، فقال له: طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه. لا حد شاف ولا حد اطلع، لكنهم يعلمون أن الحدود كفارة، يريدون أن يكفروا عن هذا الذنب في الدنيا بدل ما يتحاكموا عليه في الآخرة. فكشفوا سرهم، فضحوا نفسهم، ذهبوا إلى أمير البلد الوالي، رفع إليه الأمر، خلاص الأمير رفع إليه أمره باعتراف، فصارت القضية محسومة ومحتومة. ما همهمش ده كله، بس همهم أنهم يطهروا من هذا الذنب، والحدود كفارة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فلم أشعر أنهما أتيا عمرو بن العاص، ما عرفش عبد الله بن عمر أنهم راحوا. عمرو بن العاص لما قولوا أرسلهم تاني، رجعهم وبيتشاور مع نفسه ومع قضاته في الأمر، عشان هنعمل إيه مع الاثنين دولت، وواحد منهم ابن أمير المؤمنين، ابن رئيس الدولة. نتكلم دلوقتي في زمن فتح مصر، الدولة الإسلامية دولة عملاقة، دايما نقول لكم حدودها من شرق إيران لحد غرب ليبيا، دولة هائلة. فأمير المؤمنين صاحب هذه الدولة بكاملها ابنه شرب خمر مرة، ومرة في السر، وبينه وبين عمرو بن العاص قال له يعني، لكن شوف. فذكر لي أخي أنه قد سكر، لما رجعوا راح عبد الرحمن برضو مش قادر يتحمل الذنب، راح حكى لأخوه كبير، طبعا عبد الله بن عمر فقيه كبير، فراح قال له: أنا شربت الخمر وسكرت. فقلت له، عبد الله بن عمر بيحكي: أدخل الدار أطهرك. أطهرك يعني أنا أضربك، هو طبعا الحدود يقيمها الحاكم، لكن في الخمر بالذات، اولا الخمر شربت في السر، وما يعرفش لسه، ما يعرفش موضوع عمرو بن العاص، ما يعرفش انه راح لعمرو بن العاص. فالخمر الحد بتاعها ما هوش محسوم بارقام معينه، احنا بنقول 40 ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي روايه بتقول نحو 40. رجعوا للحلقه اللي اتكلمنا فيها على رفع عمر لحد الخمر من 40 ل 80، ما كانش حد متيقن من الرقم اللي بيضرب بيه، نحو 40، ممكن حاجة و30، ممكن حاجة و40. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يضرب أو يأمر الصحابة أن يضربوا بالنعال وبالأيدي، يعني فيش جلد أصلا، فكانوا من العقاب والتعزير، وكانت شرب الخمر قليل، فكان هذا يكفيهم للامتناع، أن يضرب بالإيد أو بالنعال بدون الجلد كان بيكفيهم. وبعدين بعد كده بقى في جلد لما الناس اشتدت شوية في موضوع الخمور، شرب الخمور، وبعدين بعد كده رفع حد الخمر من 40 ل80 لما زاد الموضوع، وبعدين أضافوا حاجات تانية هنتكلم عليها في الرواية. لما زاد الموضوع عن كده، في عمر ما عرفش يزود فوق 80 من الضرب، لكن زود حاجات تانية هنتكلم عليها بعد شوية. فقال له: أدخل أطهرك، يعني أنا أخلص الموضوع بيني وبينك بدل ما تفضح نفسك وتتروح للوالي. قال إنه واحد كان معاه، قال إنه قد حدث الأمير. الموضوع راح لعمرو بن العاص، فخلاص رفعت الأمور للوالي، ما ينفعش إن هو يسكت. قال عبد الله: فقلت: والله لا تحلق اليوم على رؤوس الناس، ادخل أحلق. وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد. ده اللي بقول لكم عليه الزيادة، لما زاد شرب الخمر قوي. طبعا برضو احنا مستغربين، طبعا شرب الخمر ما زادش زي زماننا دلوقتي، زاد نسبيا يعني. فلما زاد شرب الخمر قوي فجعلوا مع الحد اللي هو 80 ومش عارفين يطلعوا فوق 80، لان قالوا ان اعلى رقم، اقل رقم في القرآن الكريم ورد اللي هو 80، فما ينفعش نعلى عليه، والا كان ربنا سبحانه وتعالى اثبت حد الخمر في القرآن الكريم اللي هو حد كث المحصنات 80 جلدة، فمش عايزين يعلو فوق الحد الاخير او الادنى الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. فقالوا يبقى 80. طيب انا عايز ازود فوق 80 اعمل ايه؟ قال له التعزير. تعزير منه مثلا حلق الراس، كان بيعملوا حلق الراس تعزيرا، فيجلده دي حاجه، ويقوم جاي حلق له راسه كمان عشان ايه؟ يبقى مشهر بفتره لحد ما شعره ينمو ان هو ارتكب هذه، فيكون هذا رادع للناس ان انا لو انا شربت خمر مش بس هتجلد، ده انا اي حته همشي فيها لو سافرت لو رحت الناس كلها شايفاني ان انا حالق ليه ده؟ حالق عشان شرب خمر، فتبقى فضيحه. فتعزير من ضمن التعزير مثلا. طبعا عبد الله بن عباس كان يرفض هذا النوع من التعزير اللي هو حلق الراس، بيقول ان حلق الراس نسك، يعني احنا بنعمله في العمره وفي الحج، فانتوا خليتوه تعزير ليه؟ يعني ما كانش موافق. ده كانت اجتهادات من الفقهاء، لا اقرها عمر وعمر بن العاص رضي الله عنهما، ولم يقرها عبد الله بن عباس، فهذه مساله خلافيه. عمر بن الخطاب اضاف حد تعزير مثلا مع الخمر برضو عند على الشارب الخمر المتكرر منه الشرب، واللي هو لو زاد الموضوع عن الحد والناس بدات تشرب خمر كتير زود التغريب. يعني ايه التغريب؟ النفي. واحد من الصحابة أو مش صحابة يعني، واحد من المسلمين ساعتها اسمه ربيعة، ربيعة ابن أمية بن خلف، ابن أمية بن خلف المشهور أخو صفوان بن أمية، شرب الخمر فأقام عليه الحد وغربه سنة، سفروا نفاه سنة الخيبر، هو من خيبر انطلق إلى هرقل، أو مش هرقل بقى، انطلق إلى يعني قيصر، مش عارف ساعتها كان هرقل ولا كان مين، فانطلق الى قيصر، وعند قيصر تنصر وساب الاسلام. فساعتها عمر قال لا اغرب مسلما ابدا بعد كده، ما بيرفض موضوع التغريب ده خوفا على انه يفتن، ساب البلد، ساب المجتمع الصالح اللي كان عايش فيه، ذهب الى بلد اخرى محدش يعرفه فيفتن ويتجه الى النصر. عشان كده ما قلناش صحابي، لانه لو صحابي وارتد او سحب منه اللقب ما عادش ينفع يكون صحابي. فالمهم ان هو كان بيعملوا التعزير ده، فالتعزير ده حلق، قال له خلاص انزل ادخل احلق لك شعرك بيني وبينك، ما تبقى بدل ما تتفضح تتحلق في ميدان عام قدام الناس كلها، وروح بعد كده بقى لعمرو بن العاص يطهرك بالجلد امام الناس، ده ليس منه فكاك. فدخل مع الدار، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فحلقت لاخي بيدي. ثم جلدهما عمرو بن العاص. الله اكبر، شوف الامانه في الحكم والدقه وتنفيذ شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى، وعدم النظر الى الاشخاص والى الاسماء والى الاوضاع الاجتماعيه والى رئاسه الدوله كلها. فجلد عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب، يعني بتسمع كلمه عجيبه، جلد ابن امير المؤمنين عمرو بن العاص، ما في تردد، ما ارسل لعمر حتى يقول له ان ابنك عمل كذا انا هجلده، ياخد رايه ولا يستشيره ولا حتى يستسمحه ولا يعتذر له ولا يقدم له مقدمات، ما في شيء، ما في كلام في قول رب العالمين وسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ف جلده. فسمع عمر بن الخطاب، عمر الخطاب في المدينه عرف ان ابنه اتجلد، يا ترى بعت لعمر بن العاص انت عملت ايه؟ لا بعت لابنه. فكتب الى عمر ابن العاص ان ابعث الي عبد الرحمن ابن عمر على قتب. قتب يعني اكاف صغير كده بيحطوه فوق البعير، اللي حطه فوق عشان هو لسه مجلود فتعبان يا عيني من الجلد، فحطه على كتب كده، قتب قاف ته به، يعني اكاف حاجه غطاء بيتحط فوق البعير، تحطه فوقيه تحمل فوقيه، وبعته ليا المدينه المنوره. ففعل ذلك عمرو، فلما قدم عبد الرحمن على عمر رضي الله عنه جلده مرة ثانية وعاقبه من أجل مكانه منه، كما يقول عبد الله بن عمر، رواية نص كلام عبد الله بن عمر، وجلده وعاقبه من أجل مكانه منه، عشان هو ابن أمير المؤمنين، عشان ما يبقاش حد معتبر بنسبه أو بعلاقاته الاجتماعية أو بوضعه السلطوي في الدولة فيرتكب مثل هذه المنكرات ويبقى عبرة لكل الناس. وإذا كان عمر جلد ابنه فهو على جلد غيره أقدر، توصل الرسالة لمشارق الأرض ومغاربها إن رئيس الدولة المسلمة بيجلد ابنه لما خالف القانون وخالف الشريعة وخالف القواعد المتفق عليها في الدولة، ما في أعذار وما في استثناءات. فجلده أمام الناس مرة ثانية ثم أرسله. العلماء بيقولوا في هذا الموضوع أن هذا الجلد الثاني جلد تعزير. مع عمر ما كررش عليه الجلد مرة ثانية. البيهقي بيقول والذي يشبه أنه جلده جلد تعزير فإن الحد لا يعاد. فهو ما عادش عليه الحد. عشان الناس اللي بتقرأ القصة بتفتكر أنه أعاد عليه الحد مرة ثانية. وما عادش عليه الحد. هو جلده جلد تعزير. طيب ما ممكن يقول لك ان احنا قلنا ان 80 جلده بس مش عايزين يبقى اكتر من 80. قول جايز عمرو بن العاص ضربهم 40 وضربهم 40 لان ديت اول مره يعملوها. جايز حتى لو بيضرب 80 للناس اخرين جايز الناس الاخرين دول تكرروا الشرب اكتر من مره فجروا، لكن ده شرب مره وسكر فيها ومحدش كشفه وهو راح اعترف بنفسه. كل ده بيؤخذ في الحيثيات. ده واحد عايز يتطهر وهو طهرنا، فمش هتكون شدين عليه. وراجعوا بقى حوارات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز ومع الغامدية مع الذين وقعوا في الحدود أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد إيه بيحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو يعفيهم من الأمر وهم اللي عايزين. فبيكون في رفق في التعامل مع مثل هذه الأمور، مش في شدة وغلظة، لأن هم هو بيتعامل مع واحد مش فاجر، مش واحد معتاد على الإجرام وعلى تكرار الفعل الفاضح وبيعملوا مرة واثنين وثلاثة لا يرعوي بمثل هذه العقابات. لا، واحد عملها مرة وندمان قوي قوي قوي لدرجة انه كشف نفسه قدام المجتمع كله وقدام ابوه عمر بن الخطاب. ما عارفش ازاي عبد الرحمن بن عمر قدر ان هو يصرح بهذا الموضوع ببساطة كده قدام عمر بن العاص وهو عارف ان ابوه عمر بن الخطاب. ما يروح يحكي لعمر بن الخطاب الموضوع جايز يقوله مخرج، يروح يحكي لعبد الله بن عمر أخوه ومعاه في المدينة في الفسطاط، هما الاثنين في مكان واحد. لكن من شدة ألمه راح اعترف قدام أمير مصر كلها عمرو بن العاص. فعمر ضربه مرة تانية، ده ضرب تعزير. ممكن يكون ضرب 40 مثلا في مصر وراح هو كمله 80 أو كمله 60 أو حسب ما حصل في الرواية، ما ذكرتش الأعداد يعني. فده المحتمل. الحاجة المؤلمة جدا والمؤثرة جدا في هذه القصة بعد هي طبعا القصة من أول الأخيرة مؤثرة وفيها من الإطلالات والاستنباطات ما لا يحصى، لكن نهايتها كانت مأساوية جدا. يعني بعد ما ضربوا الضرب الثاني أرسله قال له خلاص، يعني سبحان الله. الضرب الثاني ده على فكره عمر كان حذر منه اهله قبل كده، عشان الناس ما تبقاش فاكره ان عمر يعني ظلم اهله او ظلم ابنائه. لا، هو عمر حذرهم قبل كده، قال لهم انا لما توليت اماره المؤمنين على الناس جميعا ان ينضبطوا والا عوقبوا عقابه مضاعفه. نص الكلام اللي قاله في الخطبه الاولى لما خطب في الناس، قال لما تولى الامر المسلمين قال لقد سمعتم، قال لأهله بعد ما خطب في الناس وقال لهم أنه يعاقب المسيء ويجازي المحسن إحسانا، وكلم مع الناس كلام رائع وأنه هيطبق الشريعة على كل الناس. بعد ما خلص الكلام ده راح لأهله، راح لأولاده هؤلاء وقال لهم إيه؟ قد سمعتم ما نهيت عنه، وإني لا أعرف أن أحدا منكم يأتي شيئا مما نهيت عنه إلا ضاعفت له العذاب ضعفين. قال لهم كده، اللي فيكم يغلط هياخد عقاب قد الناس مرتين لمكانكم مني، لان انتوا اولاد امير المؤمنين، عشان ما تستكبروش على الناس بوضعيتكم الاجتماعية وانكم ابناء امير الدولة العقاب عندكم مرتين. حذرهم. فعبد الرحمن بن عمر كان عارف، ارسله بعد ما خلص ضربه فتقول الرواية عبد الله بن عمر بيحكي فلبث أشهرا صحيحا، يعني عاش كم شهر كويس، ثم أصابه قدره فمات. مات عبد الرحمن بن عمر وهو شاب صغير جدا، ومات من غير سبب معروف. فيحسب كلام لعبد الله بن عمر، فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ولم يمت من جلده. يعني الناس قالت ده هو مات عشان جلد مرتين في حد الخمر ورا بعض، فده اللي أثر على صحته مات. لكن عبد الله بن عمر بيبرئ عمر من هذا الموضوع، بيقول لا ده هو عاش فترة صحيح سليم وبعدين مات. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عن هذه الخطيئة التي وقع فيها، وأن يكون الحد الذي طبق عليه بهذه الصورة يعني قد رفع من عليه العقاب وكان كفارة له. يبقى ده الموقف الأول اللي بنحكيه النهاردة في حكاية في حلقة النهاردة، وموقف مؤثر للغاية بيورينا قد ايه مدى الشفافية في دولة الإسلام، مدى حزم عمر في التعامل مع الجرائم، مدى قناعة عمرو بن العاص بأن الدولة فعلا حرية وحريصة على تطبيق الشريعة لدرجة أنه ما استأذنش أمير المؤمنين في جلد ابنه، مدى الرقة في قلب عبد الرحمن بن عمر لما يذنب ذنب يخشى من عواقبه في الآخرة فيذهب إلى أمير المؤمنين ويفضح نفسه، أو إلى أمير مصر ويفضح نفسه بهذه الصورة. يعني دروس لا تنتهي من هذا الموقف، دروس لا تنتهي حقيقة، وإحنا فخورين جدا جدا بالتاريخ الإسلامي. الموقف الثاني بنذكره النهاردة برضو بيعبر لنا على اجتهادات عمر الفريدة، وده حقيقة ده مش اجتهاد عمر، ده اجتهاد يعني علي بن أبي طالب لكن في حضرة عمر بن الخطاب، وبيورينا قد ايه مدى اتساع صدر عمر بن الخطاب لسماع الآراء المختلفة في القضايا الفقهية، وأنه ما عندهش أي مانع أنه يتنازل عن رأيه إن رأى رأيا أفضل. قضية قطع اليد للسارق مرة ثم سرق مرة ثانية ماذا يفعل معه، ثم سرق مرة ثالثة ماذا يفعل معه. يعني شيء واحد مجرم محترف إجرام بيسرق مش قادر يبطل السرقة، فسرق مرة الأولانية وأتوا به إلى عمر. فمصنف عبد الرزاق الصنعاني عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم، اسمه سدوم، فقطعه، قطع إيديه. لما بيسرق المرة الأولى بتقطع إيدي اليمين، فقطع إيدي اليمين، ثم أتي به مرة ثانية سارق تاني فقطعه، قطع إيه؟ في المرة الثانية قطع رجله الشمال. القطع بيمشي بهذه الطريقة، لو واحد سرق بيقطع إيدي اليمين الأول، طب سرق تاني يقطع رجله الشمال عشان يترك له إيد يقدر يتعايش بها في أمور حياته، ويترك له رجل يقدر يمشي عليها مع عكاز مثلا، قطع له إيدي الاثنين بتبقى ما يقدرش يتصرف في حياته. وطبعا قطع الرجلين قبل قطع اليد مش وارد لأن الآية بتقول فاقطعوا أيديهما، فقطع رجله الشمال. لحد كده ما فيش خلاف بين الصحابة، ما فيش مشكلة. ثم أتي به الثالثة، الله، ما قطعت إيدي اليمين وقطع رجله الشمال لسه بيسرق، فجابوه مرة الثالثة سارق برضو، فأراد أن يقطعه يقطع بقى إيدي الشمال، فقال له علي لا تفعل، إنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه، هو ما عادش عنده غير إيد ورجل، احبسه فقط. فقبل عمر رضي الله عنه وحبس الرجل. في عهد علي حصل نفس الموقف تاني، وعلي عمل نفس هذا الاجتهاد، وثالث مرة علي برضو حبسه ما وبرر للناس، قال أنا أستحي من الله أن أقطع يديه فلا يستطيع أن يأكل أو يشرب أو يتطهر من بوله، وأستحي أن أقطع قدميه فلا يستطيع أن يتحرك ليطلب معاشه ويصلي، فأنا يعني هقطع إيدي ورجل إيد ورجل وبعدين بعد كده أحبسه أمره إلى الله عز وجل. فده وقال أنا لو قطعت إيدي الاثنين، برضو في رواية أخرى لو قطعت إيدي الاثنين مش عارف يأكل ولا يشرب، ولو قطعت رجل الاثنين مش عارف يطلب المعاش، كأني قتلته وليس عليه القتل. يعني السارق لا يقتل، فأنا كده كنت تجاوزت. فده عشان كده وصل إلى هذا الحكم، وهو ما عليه يعني عامة الفقهاء أو يعني كتير من الفقهاء الحنفية والحنابلة ماشيين على هذا المبدأ اللي هو قطع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليسرى لو يعني كرر ويتحبس بعد كده لو عمل الجريمة. الملكية والشافعية بيقولوا لا، تمشي بقى الدايرة كلها، قطع الايد اليمين رجل الشمال، الايد الشمال الرجل اليمين لو كرر السرقة الثالثة والرابعة، وبيستندوا لبعض الاحاديث اللي مضعفها الفريق الاول. على كل حال ده الموقف برضو من المواقف الفريدة والمهمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الموقف الثالث اللي هنذكره النهاردة ونختم به الحلقة هو موقف الجلد في القذف ولو بالتعريض. ولو بالتعريض، احنا عارفين ان القذف اللي يقذف رجل او امرأة بالزنا بدون ما يكون عنده 4 من الشهود عليه حد القذف، جلد 40 جلدة قدام الناس عشان محدش يتجرأ. حتى لو معك شاهدين معاك يبقى انتوا 3 شهود، لازم 4. فلو مفيش ده فقد هذا الموضوع، واتهم احد الاخر بالزنا او اتهم حد من اسرته بالزنا يبقى يقام عليه حد القذف. عمر كان في غاية الحسم والحزم في هذه الامور، مش حد ابدا يتكلم في الاعراض. احنا بنستسهل الموضوع ده جدا جدا، بنتكلم على ناس كتيره جدا وجايز عمل وجايز عمل وجايز، والاخبار والفيسبوك والتويتر فضايح بنشوفها بدون اي شهاده، حتى لو في شاهد او 2 او 3 ما لازم 4 يعني، والاربعة لازم يشهدوا شهادة واحدة ما يبقاش فيها اختلاف. فالموضوع صعب جدا، لازم يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فحصل موقف شوف في البيهقي والطبراني وغيرهما هو صحيح عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها ان رجلين استبى في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الاثنين شتموا بعض، فقال احدهما للاخر، شوف اللفظ اللي قاله، هو بيعرض مش بيباشر، قال له ايه؟ هو بيشتمه بطريقه غريبه جدا، بيقول له ايه؟ والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه. هو ما جابش سيره الراجل اللي قدامه، بيتكلم عن نفسه، انا ابويا مش زاني وامي مش زانيه. فراحوا لعمر فاستشار في ذلك عمر ابن الخطاب، جمع الناس، جمع الفقهاء بتوع المدينة، كبار الصحابة جيبهم جنبيه يستشيرهم في مثل هذه القضايا. فاستشار في ذلك عمر فقال قائل مدح أباه وأمه، هو يعني ما يقصدش، هو بيقول أبويا مش زاني وأمي مش زانية، بس إيه المدح الغريب ده؟ أنت بتتكلم واحد بتخانوا مع بعض تمدح أبوك وأمك إن هم مش زاني ولا زانية؟ لا، في حاجة. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، لو قصده المدح يقول أبويا عظيم أبويا شريف أبويا كبير، ما يقولش كده، محدش بيمدح أبوه إن أبويا مش زاني وأمي مش زانية، كلام غريب. نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد 80. قذف بالتعريض، مجرد الإشارة بالقذف عشان يمنع تماما هذا الباب. دي احد اعظم اعمال عمر رضي الله عنه وارضاه التي كان يمنع بها الفتن في الدوله. فتحت الباب ان الناس تشتم بعضها بالاعراض، شوف قد ايه حجم الفتن وقد ايه حجم المصائب وقد ايه حجم العداوات التي ستنشا بين الناس، ما حدش بيقبل انه يتهم في عرضي. فهذا امر، وشفنا حد اقامه الحد على ابنه بهذه الصوره، شفنا قطع اليد ثم الرجل بهذا الحسم والحزم ثم الحبس بعد ذلك. دي أمور حفظت الدولة، عشان كده اسم دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده اسم يسمع في الدنيا كلها من هذه الأمور. مش أمر كده عفوي أو أمر عشوائي، لا حاشا لله، ده أمور فيها أسباب، تاخد الأسباب دي تعلو وسط الأمم، تتجاهل هذه الأسباب يكون مستواك تحت الأرض، تسبقك جميع البلاد. رجعوا التاريخ الإسلامي ويعرفوا مواطن القوة أين كانت فيه، مواطن العزة، مواطن المجد، لماذا حققوا هذه الفتوحات العظيمة، لماذا انتصروا، لماذا سادوا بهذه القواعد وهذه الأمور. إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم على منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منع الفتن. احنا اتكلمنا على بعض الامور، هو انا اتخيل ان انا عشان اتكلم على منهج عمر بن الخطاب في منع الفتن زي ما اقول ان شاء الله في الحلقة القادمة، محتاج اتكلم على 10 سنين اللي حكمهم كلها، لان من اول يوم لاخر يوم هو حريص على منع الفتن بشكل رائع ومبهر، واحنا هنسدد ونقارب نختار بعض الامور الحلقة اللي جاية في غاية الأهمية رجعوا لها إن شاء الله وتابعوها واحفظوها وذكروها، فهذا ميراث أمة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.